أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك حديث وارد بزيادة الأجر في تغيير المكان لصلاة السنة الراتبة بعد الصلاة المفروضة أثابكم؟ وفي حديث ولكن متكلم في إسناده أنه يتقدم أو يتأخر إذا صلى، ولكن المتن صحيح أن الانتقال من المكان للاستكثار من الأجر ثابت به النصوص. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال بعض العلماء: إن العبد تبكيه الأرض لما عمل عليها من الأعمال الصالح. وفي الحديث وفي قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان، إنسان قيل هو الكافر، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. أجمع أئمة التفسير على أن قوله تحدث أخبارها أي تحدث بما عمل عليها من خير وشر، سواء صلى أو زكى أو وصل الرحم، فتحدث بما كان عليها من الخير والشر. فإذا استكثر من الخير من باب الاستكثار وشهادة الأرض له، هذا لا بأس به مما يسمي العلماء مما له أصل، وليس من البدعة ولا من المحدثات، هذا مما له أصل، أصل عام يدل عليه. ولكن الاعتقاد في بقعة معينة أن يتقدم من أجلها ويتأخر، هذا لا يجوز إلا بدليل. أما إذا تقدم وتأخر واستكثر من الصلاة، وهذا مأثور عن السلف، كان ثابت البناني رحمه الله صاحب أنس وكان يحبه، حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله ثابت، كان ثابت كثير الصلاة، وكان إذا سافر لا يمر بمسجد إلا صلى فيه. ويقولون هذا من باب الاستكثار من الخير وشهادة الأرض بعمارتها بطاعة الله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.